عاشق طه سيد الأسياد، صلوا على المختار راضي بنجاه حبيب ربنا مولاي محمد. سبحان من ودوا لفضل وعطى، صلوا على شفع في يوم الميعاد. أنيس الجنة خير خلق الله، سيها رسول حب وصول عيل القبول. من رفعونا مال جليلونا المنى، شمس العقول كريمة الوصول مدح ورسول. وجميع العشاق شيطان لقى، صفى ربنا ما بين العباد. قبل الكائنات كان نور بها، صلوا على شفع في يوم الميعاد. أنيس الجنة خير خلق الله، صلى الله على نجم الممجد طرى، صلى الله على نجم الممجد طرى. من لا خلق الله في السماء ولا في الأرض بحاله، أحمد مولى التاج، أحمد مولى التاج. باسمك يا رحمن رحيم حل نبدا، باسمك يا رحمن رحيم حل نبدا. بسلوك الذبان وجوار شرق بجمال، والضر الوهاج والضر الوهاج. في مديح المختار راحتي روحي ومنا، في مديح المختار راحتي روحي ومنا. ديني ومذهبي ومتي خاص ناديها، لم دخل مهاج، لم دخل مهاج. صلى الله عليه من شرط الشمس ضياء، صلى الله عليه من شرط الشمس ضياء. ومغاصق الليل والفجر بعد الفجر كحال، وكوكب الابراج، وكوكب الابراج. قيفوا واسمعوا نطقي بمدح محمد، رسول صدوق عن هوى ليس ينطق. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله. قديم البدا قبل نبينا فضله، فإن قدموا بعثا ففي الفضل يسبقوا. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله محمد رسول الله.